من سابقين مؤسسة دعوية تقوم لها مكاسب ولها منصوبين موظفين. هذه مؤسسة قائمة على التبرعات، تبرعات أهل الخير. ومن المتبرعين لهذه المؤسسة بعض البنوك الربوية. هذه المؤسسة تقوم على تحفيظ القرآن ونشره. فالرواتب التي تصرف من الموظفين ما حكم أخذها في نسبة يعني ربوية؟ أنا ظننت أنك سوف أسأل هل هذه المؤسسة أو تلك ترضى بقبول هذا التطوع من البنك من البنك الربوي؟ ظننت أنك ستسأل هذا السؤال. أنا ولم يكن السؤال هو هذا، وإنما كان في رواتب الموظفين. فلا شك أن رواتب الموظفين ما داموا يقومون في وظيفتهم فما يوفى لهم ولو كان مالا ربويا مكشوفا وليس مخليطا بأموال زكية طاهرة أخرى فهي حلال بالنسبة إليهم، لأن المال الذي يأتي من طريق حلال مقابل أجر فالورع هو عدم القبول، لكن الحكم الشرعي يجوز. كما لو مات رجل مرابي أو مقامر أو بائع خمور أو ما شابه ذلك وخلف ثروة طائلة، هذه الثروة تحل للورثة لأنها جاءتهم بطريق شرعي. كذلك نقول بالنسبة للدول اليوم التي تتعامل بالربا وتوزع رواتب الموظفين عندها، الموظف يأخذ هذا المال لقاء وظيفته ولو كان أصله ربويا أو فيه ربا، هذا يحل له، لكن أن يرى شيء آخر. أما إذا سألت عن يجوز جواب يجوز، لكن المهم في الموضوع وما لفت نظر إليه أن هذه المؤسسات الشرعية أو الدينية عليها لا تقبل المال أو تطوع بنوك معروفة بتعاملها بريبة. لئلا يفهم أحد من كلامكم أن هذه المؤسسات التي يعني أموالها خالصة من حيث الربا أنه من حقها البنوك مثلا أو المؤسسات القائمة على الربا بيعا وتعاملا كذا، فحبذا لو هذا النقطة شيخنا يعني أفضل آية عليه.